وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب أينزل أم يقف راكبا، فقال بل يقف راكبا إلا أن يكون به أو بدابته علة، فالله أعذر بالعذر. المسألة الثانية، الواقف بعرفة هل يقضي وقت وقوفه راكبا على مركبه الذي جاء به أو ينزل على الأرض؟ فمالك يقول الأفضل أن يقضي وقت وقوفه بعرفات راكبا على راحلته، على مركوبه كما جاء في بعض الروايات. مركوبه تشمل الناقة وتشمل السيارة الآن، أو ينزل. فمالك يقول لا، الأولى أن يظل على راحلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة على راحلته. هذه القضية، كون الرسول صلى الله عليه وسلم قضى نهاره بعد صلاة الظهر والعصر إلى غروب الشمس وهو على راحلته، للأصوليين فيه نقاش. يا هل ترى وقوفه كان مقصودا وهو معتبر في المناسك، أو وقوفه على راحلته جاء عفوا وبدون قصد أو لمصلحة أخرى؟ جاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله خذوا عني مناسككم، ووقف بعرفة وكان واقف على راحلته، فهل من المناسك التي نأخذها عنه أن نكون على رواحلنا؟ أو أنه ظل على راحلته للجبلة، أو ليكون معلوما للناس يرونا، أو لأي شيء؟ فبعض العلماء يقول أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى عدة أقسام، منها ما هو محض جبلة فليس فيها تأسف إلا في الكيفية. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل وكان يلبس وكان ينام، هذه أفعال جبلية ولا تشريعية؟ جبلة، كان يفعلها قبل البعثة. لكن كيف كان يأكل؟ بالشمال ولا باليمين؟ باليمين. كيف كان ينام؟ على شقه الأيمن ولا الأيسر، ولا ينبطح ولا ينضجع؟ شقه الأيمن. كان يلبس كيف؟ باليسار ولا باليمين؟ لا باليمين. إذن الفعل الجبلي من حيث هو ليس فيه تشريع، ولكن الهيئة والكيفية، مثل ما قال صاحب مراقي السعود والأكل والشرب فليس ملة، لا، وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، من غير لمح الوصف. الوصف الذي يناسب أو الوصف الذي يلازم الفعل الجبلي هو المشروع. كان يأكل، الأكل طبيعي من مقومات الحياة، كيف كان يأكل؟ بيمينه. إذن الأكل باليمين هو المشروع. ممكن تأتي باليسار وتصل الفم، لكن لا، الرسول ما أكل بيساره وقال كل بيمينه. إذن التشريع في الكيفية. وهناك الفعل الذي هو محض عبادة، الطواف، الصلاة، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه الصلاة هل الجبلة لها دخل في هذه؟ ليس لها دخل، لأنها شرعت بعد الرسالة. فكيف كان يصلي علينا أن نصلي؟ ولذا صعد المنبر وكبر مستقبلا القبلة وقرأ وركع ورفع من الركوع، ثم نزل المنبر وكان ثلاث درجات، وقف على واحدة ونزل اثنين، وسجد في الأرض في أصل المنبر سجدتين، ثم قام وصعد المنبر وقرأ وركع ورفع من الركوع وهم يرون، ثم نزل القهقرة بظهره وهو مستقبل القبلة وسجد السجدتين وتشهد وسلم، يبقى أتى بالصلاة أمامهم ولا لا؟ نقص منها شيء؟ ثم قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى هذا فعل جبلي ولا عبادة؟ فعل محض عبادة. إذن هذا الفعل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. علينا لا تصح الصلاة إلا بالكيفية التي جاء بها. ففعل لمقتضى الجبلة وفعل محض عبادة، فعل لبيان مجمل في كتاب الله. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. السارق والسارقة فاقطعوا أيدي، فامسحوا وجوهكم وأيدي. الأيدي جاءت في القرآن لهذين الموضعين، فهل موضع المسح وموضع القطع سواء ولا من فين؟ يأتي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قطع يد السارق، من فين قطعها؟ من الكوع. إذن هذا بيان لمجمل في كتاب الله، وهو عليه البيان لتبين للناس ما نزل إليهم. لما جاء في التيمم، جاء في الوضوء نص واغسلوا وأيديكم إلى المرافق، نص إلى المرفق وحدد، لكن في التيمم لم يحدد. فهل يا ترى نمسح في التيمم كما نص القرآن على الوضوء إلى المرافق، أو نمسح في التيمم على الأيدي التي بينها في قطع يد السارق؟ تكون مسح اليد في التيمم هي اليد اللي قطعت في يد السارق، ولا مسح اليد في التيمم هي اليد التي غسلت في الوضوء؟ اليد اللي غسلت في الوضوء غسلت إلى فين؟ إلى المرافق. واليد اللي قطعت في السارق قطعت من فين؟ إلى الرسغ. فيد التيمم تكون من أيتهما؟ جاءت السنة فعله صلى الله عليه وسلم وبين، وجاء عنه الأمران. قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. وجاء عنه التيمم كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة مسح بها وجهه وكفيه. يبقى بيانه صلى الله عليه وسلم ضربتان يكون للكمال، يكفيك، كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا، يبقى اقل ما يجزئ ضربة واحدة وللكفين. والكمال ضربة للوجه مستقلة وضربة لليدين الى المرفق، هذا من باب الكمال. ما الذي بين لنا هذا وكيف عرفناه؟ من فعله صلى الله عليه وسلم. اذا ثلاثة اقسام الان: فعل بمقتضى الجبلة وليس محل تشريع ولكن نلاحظ فيه الوصف، فعل لا لمقتضى الجبلة ولكن للبيان، كالصلاة كما صلى وقد صلوا كما رأيتمني أصل، فعل لبيان مجمل في كتاب الله، فعل متردد بين العبادة وبين الجبلة، فعل مختص به، ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الافعال لا يشارك فيها غيره. في امر الزواج، المرأة التي جاءت وهبت نفسها للنبي قال سبحانه خالصة لك من دون المؤمنين، فلا يجوز لامرأة ان تهب نفسها لرجل، ولا يجوز لرجل ان يستبيح امرأة بهبتها نفسها اليه، لا نكاح الا بولي وشاهد عدل. فهذا فعل يختص به وحده، وخصائصه كثيرة صلى الله عليه وسلم. فعل يتردد بين الجبلة وبين العبادة، ركوبه على الراحلة جبلة ولا عبادة؟ لما يكون ماشي في الطريق ويركب ولا يمشي، جبلة ولا لا؟ جبلة. لكن وقوفه يوم عرفة، وقد قال خذوا عني مناسككم، وعرف من اركان الحج، وقال خذوا عني، ناخذ عنه الوقوف بعرفة، ناخذ عنه الوقوف راكبا ولا الوقوف نازلا؟ من هنا قال الاصوليون: هل كل الناس في حجة رسول الله كانوا واقفين على رواحل؟ هل كان كل واحد على راحلة؟ اذا كون الوقوف على راحلة ليس شرطا في صحة الوقوف بعرفات، لان الرسول شاهد الاف الناس بدون رواحل، لكنه هو كان على راحلة. يبقى الافضل ايش؟ مالك يقول نعم، لما كان الأمر مستوي يجوز على راحلة وبدون راحلة، كلاهما جائز، ولكن عند المفاضلة أيهما أفضل؟ مالك يقول ما صادف فعل رسول الله، وهو صادف فعله كان راكب. الآخرون يقول لا سواء بدون تفضيل، الراكب والنازل سواء، ووقوفه صلى الله عليه وسلم على راحلته يوم عرفة لا لأنه شعار النسك ولا جزءا من عرفات، ولكن كما تقدم قال وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، لماذا اختار الوقوف ها هنا؟ قلنا ليش اختاره يا جماعة؟ قلنا ان جبيل الرحمة او الصخرات مثل المنبر المنصوب في ارض عرفات. انت شفت جبال تانية غيره؟ ها؟ كأنه المنبر المنصوب في مصلى العيد، فيكون موضع معروف معلم يأتي اليها امير الحج، فاختاره صلى الله عليه وسلم ليهتدي اليه من يريد ان يصل اليه او يراه، فكان من باب الاعلام ان يكون على راحلته. اذا وقوفه النهار على راحلته ليس من باب تكملة النسك، ولكن من باب الاعلام للناس. وبالك يقول هذا تحكم، من قال لكم نفعل هذا من اجل هذا؟ ليش ما نقول ان الصورة التي فعلها وصادفت فعله تكون هي الافضل؟ فنمر فوجد قبة ضربت له، وكان صلى الله عليه يظلل بثوب، كل هذا كانت ايش تدل على انه كان ايش كان في الصيف. ولو تذكرتم دروس الصيام في عام الفتح، عام الفتح بينه وبين الحجة ايش سنة واحدة، لان العام الفتح في 8 ومضت عام 9 وراحت وجاء الحج في 10، يعني سنة هي الفاصلة بينهما، وسنة ما تفرق في الصيف والشتاء، دورة الصيف والشتاء 30 سنة. تذكرون في فتح مكة لما اتى صلى الله عليه وسلم الى العرج، ماذا حدث لما خرجوا صياما في فتح مكة؟ ماذا كان الامر؟ الم يمر على رجل يظلل؟ قال ما شانه؟ قال صائم. الم يكن صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من شدة الحر؟ يبقى فتح مكة كان في شدة الحر، رمضان في فتح مكة كان في ايش شدة الحر، خرج رمضان دخل الحج، يعني اقرب ما يكون الى ان حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ايش في الصيف، ومع ذلك يظل على راحلته من بعد صلاة الظهر والعصر زوالا، بعد زوال الشمس الى الغروب، ويمضي بها الى ان ياتي الى مزدلفة. من هنا كانت السنة في يوم عرفة ان يكون الحاج غير صائم ليتقوى على عمل ذلك اليوم، لانه بين صلى الله عليه وسلم فضيلته. افضل ما قلته انا والنبيون من قبل ايش في هذا اليوم؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. اذا الوقوف على الراحلة نقول كما قال مالك رحمه الله انه اختاره الاولى. يقول بعض العلماء حينما يظل على راحلته يغفل عن الراحلة ولا يسقط؟ اللي ينعس يقدر ينعس على ظهر الراحلة؟ اذا كان في هودج، ما كان في هودج، اذا ما نام ما غفل، مستمر على ذكر الله ودعائه. انت في الجنس ولا في السيارة هتشغل المكيف، يمكن ايش يجيك النوم، راح عرفات عليك وانت نايم، الوقوف حسب لك، ولكن ايش حصل؟ العداد واقف. لكن لما تكون صاحي وتذكر الله العداد شغال. اذا يوم يا اخواني فرصة العمر، ما اقول فرصة العام، فرصة العمر، ما تدري بعدها ماذا يكون. فالرسول صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل الاعلى للاجتهاد في هذا اليوم. يكفي من العناية به ان يقدم العصر مع الظهر عند زوال الشمس في نصف النهار، ويؤخر المغرب مع العشاء الى ثلث الليل، يبقى انفسح المجال للواقف بعرفات من زوال الشمس الى ثلث الليل، لا يشتغل بشيء إلا بشأن عرفات، حتى الصلاة المفروضة زحزح عنه. يبقى شأن عرفات يحتاج إلى عناية ولا لا؟ ولا نروح ناخذ معنا فراش وناخذ معنا مكيفات وناخذ معنا كذا وناخذ معنا أدوات؟ يجب أن نعنى بهذا اليوم فعلا. وفي الواقع يوم عرفات يجر الناس دايما. لو قال المسلم للذين يقولون عيد الدولة أو عيد الأمة أو عيد كذا، يوم الإسلام هو يوم عرفة، يوم الإسلام، وأي يوم أعظم من أن يجتمع فيه أبناء العالم الإسلامي كله، يأتون من كل فج عميق ويشهد المنافع التي لا تحصى في هذا الوقت. إذن العناية به والاجتهاد فيه من أهم ما يكون من متطلبات الحاج، فليعنى به، وبالله التوفيق.